نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا واهدنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل باب والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك رب عيشة أمينة وميتة سوية ورب غير مسلم ولا فاضح، ونسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العمل خير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، تجاوز عن سيئتنا، ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غفرته، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا. رحمتك يا رب العالمين، رب زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك منك راض أحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت لعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم في طاعة الله عز وجل. إن شاء الله نأخذ فقرة الجزء الأول من القرآن. أعوذ بالله في سورة الأنعام الآية 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، ولنبينه لقوم يعلمون. آيات، سبحان الله، الآيات دي بنات بتبين نقاط، وإحنا بنقرأ الآيات دي بنقول بعد هذه الآيات البينات والحجج البينة الواضحة اللي بتشهد بكمال قدرة ربي سبحانه وتعالى، وحدانية ربي سبحانه وتعالى، وإفراد ربي سبحانه وتعالى بالوحدانية، فلا رب سواه ولا معبود بحق إلا إله واحد سبحانه وتعالى. إذا في الآيات السابقة بينا آيات وحدانية الله سبحانه وتعالى وخلقه سبحانه وتعالى، هنا تظهر بقى أقوال أيضا وبطلان ما عليه من معتقدات المشركين وهم عليه من معتقد فاسد. فبين هنا في هذه الآيات انهم جعلوا من الجن شركاء لله. يعني ساعات الانسان لما يجي يبص سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله، كيف يكون الانسان عابدا للجن؟ سؤال، كيف يكون الانسان عابدا للجن؟ اتفضل الايه دي اعرضيها على نفسك كده، بتيجي تقراي الايات دي وانت بتقولي ايه؟ مش فاهمه الايات، ازاي جعلوا الله شركاء الجن؟ اتفضلي. طاعه الجن في ايه بقى؟ طاعه الجن. ولئن اطعتموه انكم اذا لمشركون. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك ايه مكان. شوفي الكلمه دي زوينه، الكافرين مكان ايه يعني؟ اتفضلي. يبقى هنا في الحاله دي يجي الجن ينسق الى الجن الانس. كيف ينسق الجن الانس؟ اول حاجه احسنتي، يحل له ما حرم الله، نمرة واحد، ويحرم عليه ما أحل الله. يجي مثلا الجن، والجن اللي هو مقصود به ايه؟ ما هو مقصود بالجن ده؟ فيه كمان استعانة بالجن في اللي هم السحر السحرة وكده، لكن احنا اول مثل يتدارك الينا اللي هو ايه الجن اللي بيمشي في بيجري مع انسان كل شيطانك قرينك فساء قرين. يوم الجن يعمل لك ايه؟ يوسوس لك. اول شيء يبتلى به الانسان والعياذ بالله، ويحاول الجن عشان يقهر الانس، خاصه يا بناتي لو كان الانسان مؤمن. اذا وجد الجن الانسان مؤمن ياتي اليه بخيله ورجله، واحده قاعده تعبد تصلي بتخاف من ربنا، يوم ازاي يتعسها؟ ازاي يسود عليها عشتها؟ انه يشغلها بالتخبط، يشغلها بالتخبط، يفضل يوسوس لها. نسأل الله لنا العفو والعافية، ده مرض شديد جدا. يقوم يعمل لك ايه؟ يزين لك حاجات ويشبه لك حاجات. حتى من تزيين الشيطان انه مثلا يزين للإنسان ايه؟ الخمر. يقول لي يا اخي كله اشرب خمر، ده هينسيك شوية. يزين للإنسان المحرم علشان يستخدمه ويعصي به الله عز وجل، ويقوم بعد كده يتبع خطوات ايه؟ الشيطان. يقوم يشرب الخمر ويسمي، ياتي بالشيء بمسميات اخرى. يقوم الانسان بعد كده يعمل ايه؟ يسمي الحاجات اللي ربنا حرمها مسميات اخرى. زي ايه مثلا؟ بالظبط، احسنتي، دي نمره اتنين. يعني الشيطان يجي يقول للانسان بقى ايه؟ زي الخمر مثلا كده، او يقول له يا شيخ ده اسمه بتاع اسمه ده مشروبات روحيه. مشروبات روحيه يبقى ده ترويح، حتى مشروبات روحية اشرب عشان روحك تخف، يعني يخفف روحه يخفف عقله طبعا يعني. فيبتدي يبقى دي اول حاجة، يأتي الشيطان للانسان عشان يحول له الحلال الحرام لحلال ويزينه اليه. انت فاكر انت لما تشرب الحاجة دي بتبقى برضو بتنسيك امورك وبتنسيك الدنيا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين احسنتي، يجي يقول ايه؟ ولا متخذات اخدان. مش ده شيطان؟ البنت تصاحب والولد يصاحب ويبحثوا عن السر، بيعملوا كل الامور دي فين؟ في الخفيه، خفيه، وينسيهم الشيطان تماما رؤيه ربي، ان ربنا شايفه. يجي مثلا على سبيل المثال، وزي متخذات اقدام دي اعظمها بتبقى في الليل. ازاي في الليل؟ واحده هي في بيتها والولد في بيته او في اي مكان، وهم قاعدين في الليل متخذات اقدام، اللي طبعا اللي هي ما يحدث بين البنت والولد على هذه الأجهزة في ظلمة الليل البهيم في خفاء من الأهل، ما هو إلا تزيين للشيطان. محدش شايفك، أنت بتتسلي، حتى ممكن ما يكونش يعرفك، هو كمان مش عارفك، أنت مجرد أن أنت دخلتي زي ما بعض البنات بيكتبولي كده، بيدخلوا عشان نتسلى، أو بندخل علشان إيه؟ يبقى نوع من فضفضة مع إنسان لا يحل لك، وتنسى تماما أن الذي يجالسكم الثالث اللي بيؤذ الشيطان لهم أزم يسقهم إلى المعصية، الشيطان. ويجعل الشيطان من خطى الشيطان يا جماعة، أول حاجة في خطى الشيطان تتعلق بالعبودية. يوم يجي الشيطان والعياذ بالله سبحان الله يكلم كلام ويسيء كلام حتى في ذات الله، حتى في ذات الله، يبقى يدخل أول مدخل يدخله من العبودية، فيكون بذلك فيبتدي الإنسان يتمادى مع الشيطان، زي بالضبط الناس دلوقتي اللي دخلوا في العبودية أو دخلوا في الدين، يوم يعمل إيه؟ يدخل له الشيطان، يوم ينكر مثلا إيه؟ السنة، أو ينكر عذاب القبر، أو ينكر البعث، أو يبقى دي سبحان رب العرش، أو يبتدي يعمل إيه سبحان الله. ولذلك هو بيدخل من باب إيه؟ أول باب اللي هو العبودية، ما قدرش على العبودية لله، التوحيد يعني، التوحيد مقصود التوحيد، يوم يدخل في توحيد الله عز وجل يدخل لها في مدخل والعياذ بالله، مدخل إيه؟ طب وأنت سبحان الله، طب يعني يبتدي يطرح عليها الشيطان، يطرح عليها أسئلة، يطرح عليها أسئلة، طب أنت مصدقة كذا؟ طب مين اللي عمل كذا؟ طب مين؟ يبتدي يشكك في الشبهات، ده شيطان. يوم يدخل يوم ينساق الإنسان إلى الشيطان كأنه يعبد الشيطان ولا يعبد الرحمن، يبقى لينا ما قدرش عليه في أمر التوحيد، يوم يدخل عليه في أمر العبادة يصرفوا عنها، يصرفوا عنها خالص، الصلاة ينسيه الصلاة، أو ينزع من قلبه محبة الصلاة فيتبع الشيطان، يبقى بيعبد الله ولا بيعبد الشيطان؟ يقوم يأتي وإذا قام للصلاة قام وهي ثقيلة عليه، تقيلة مش محببة، مش قرة عينه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قرة عينه. قيسي على ذلك أي طاعة، أي عبودية، المال سبحان الله، العبادة هي اسم جمع لكل إيه؟ كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ما يرضى. أي طاعة، أي طاعة بتعملها لله عز وجل، لو وجدت الطاعة دي عليك ثقيلة وأنت مقصرة فيها، أي طاعة، إذا وجدت هذه الطاعة ثقيلة على نفسك وأنت مقصرة فيها، اعلمي أن ذلك الشيطان، إنه لسه بقى العبد في العبودية، يقوم سبحان رب العرش العظيم يجي الشيطان يثقل عليك الطاعة، أي طاعة، مش هقول لك من طاعة من بداية الصلاة يشددها عليك، أو يشدد عليك أي طاعة أخرى، يرى يعني سبحان الله، يرى الشيطان من الإنسان هذا الإنسان إنه ضعيف، وخاصة ضعيف في الطاعة دي بالذات، يوم ياخده إيه كالكرة في يد الطفل الصغير، الطاعة دي هيهونها عليه، يفضل الشيطان يطرق عن النقطة دي، يطرق عن النقطة دي لحد ما ينزع منه الطاعة دي، تروح الطاعة مين دي تذهب منه، يجي له الطاعة تانية، ما هو سهل عنده، تجي له الطاعة تانية، يبتدي دي نمرة أول حاجة، يبقى إما إنه تفريط أو إفراط، وما ذلك إلا خطى الشيطان، تفريط تبتدي تفرطي في الطاعة وتون عليك الطاعة وتبقى متكاسلة في الطاعة، وتبقى وانت بتعمل الطاعة بتعملها وكأن شيء حمل شديد على قلبك تقيلة، تبقى رايحة مشوار للطاعة وانت المشوار كأن رجليك مش قادرة تشيلك، وما فعل ذلك إلا الشيطان، وما اتبعتي إلا الشيطان، وما سمعتي إلا إلى نزغات الشيطان، دي نمرة، دي أمر إفراط أو تفريط، التفريط اللي أنا بقولك عليه كده إنك تجدي نفسك مع الطاعات خاملة، يجي مثلا على سبيل المثال طاعة كالصلاة، هتقومي دلوقتي لسه بدري، مثلا على سبيل المثال أنت ظابطة منبهك على قيام الليل، ضرب المنبه تبصي كده وتقولي ياها ده لسه مثلا كذا عن الفجر، أنام شوية بعدين أصحى، مش هتظبطي المنبه دلوقتي، أو تظبطيه يضرب تاني، مش قادرة النهاردة، مش قادرة وبكرة، مش قادرة وبعده، مش قادرة، لأنه رابط على قفاكي، أنت بتعبدي مين؟ بتعبدي الشيطان ولا بتعبدي الرحمن؟ لذلك اتخذوا الجن من شركاء، يجي فيفضل معاك الشيطان يعينك على التفريط في طاعة الله عز وجل، وما أن يجدك فيك قوة واستعنتي بالله بقوة لا يقدر عليك أبدا، تعرفين الشيطان ما يقدرش على مين يا بنات؟ الضعيف اللي يجد فيه فرصة ان يلعب بيه، اما الانسان القوي اللي يعرف ان هو وانت كده ويقول له سبحان الله، لو نصحت لنصحت نفسك، ماشي يا حبيبي، لو نصحت الشيطان لو نصح لك نصح نفسك، لكن سبحان الله ان هو في النار. ولذلك لما تيجي تشوفي التفريط والافراط قول لك الانسان جعل الجن شركاء لله، انه اول حاجه فرط في طاعة الله. زي ما برضو بنتنا بتقول يجي مثلا في التفريط في الطاعة، لا العبادة دي ما اقدرش عليها، لا ما اقدرش اقوم بالليل اقيم الليل، لا ما اقدرش اصلي الفجر، ما اقدرش ابدا. الحقيقة الامر اللي بيوزه على كده الشيطان، لا ما اقدرش اصوم، طب ليه ما تصومش؟ لا هصوم طب وبعدين؟ لا ما اقدرش اصوم. اقول لك ان في ناس كبار جدا مسلمات عندهم كل الامراض بيصوموا. اذا هي مسألة تحتاج منك الى قوة، عايزة ها؟ نعم؟ مجاهدة نفس. لو جهدت نفسك، لو جهدت نفسك وتذكرت الثمرة، والله بإذن ربي سبحانه وتعالى يكون العون من الله. بس أنا العون من الله، قول يا رب أعني يا رب. تجدي نفسك لو عرفت إن سبحان الله لو كان قدامك أشهى الطعام والشراب أمامك، ولو الإنسان كان مريض في يوم صومه، أنا بتكلم عن صومه اللي هو نافلة، يقعد يتضرع إلى الله، يا رب يا رب بس الشفاء، بس يا رب العون، بس يقدر الانسان يوصل لايه؟ لوقت المغرب. ساعات الانسان بيبقى عنده صداع شديد، بعض الناس اللي بيصوموا بيجي لهم صداع شديد، لكن بيجاهدوا نفسه وبياخدوا كل شيء عشان هذه العباده التي تقول. لكن الشيطان يجي يقول لك ايه؟ طب ما خلاص، ما هي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب خلاص، زي بالظبط ما احنا بنكون في رمضان يا جماعه، ونيجي مثلا في رمضان، انتوا عارفين رخصه المسافر في رمضان انه يفطر، رخصه. لكن ساعات بص تلاقي بعض الناس المسافرين واللي جايين يعملوا من المعتمرين يعمل ايه بقى؟ عنده الرخصه، بس يجي لك بقى في وضح النهار في رمضان وهو قاعد قدام الحرم وقاعد يقول له لا ده مش بقى، ده مش رخصه، ده شيطان، ده شيطان بيعينك على ما يحرمه ربي. او يجي يبقى سبحان الله جاي ما شاء الله لا قوه الا بالله، او هي او هو يعني، او اي يعني الجنسين بتكلم يعني، وتيجي تروح تشتري وتبقى ماشي قاعده في وضح النهار في رمضان قدام الكعبه تاكل السندوتشات، ماشي ماشي حبيبتي افطري رخصه، لكن مش يعني ومن يعظم شعائر الله، تعظيم المكان، تعظيم حرمه الشهر، تعظيم حرمه البتاع، ما بنحرمش اللي ربنا احله، لكن بنقول انتوا الانسان بيتبع خطوات الشيطان حتى فيما احله الله. يقول لك ما ربنا خلاص، ما تيجي بقى ولو قلت لحد كده قاعد يعمل كده مثلا يقول لك ايه انا مسافر، طب ما انت مسافر، بس انت اديت نفسك للشيطان، لان افعلت اشياء ما يصحش تفعل فين؟ طبعا. وياتي والله نعم، والله فعلا، ان والله ان يا جماعه كتابيين في رمضان احتراما لهذا الشهر لا يمكن يفطروا قدامك، او لا يمكن يفطروا في الشارع. فيبقى انت يا مسلم في الكعبه وبيت الله وفي ارض حرم و و و و قاعد تعلن، ماشي ماشي انت مسافر، بس خلي بالك ما تكونش فتنه، لان اللي قدامك مش عارف ان انت مسافر، لانه بليه بيجي. يبقى برضه بيعمل ايه شيطان؟ خطوات الشيطان، يقول لك تفريط في العباده يا افراط. افراط ازاي بقى؟ يجي يشقق عليكي كل شيء في العباده حتى يبقى تصلي في العباده الى يعني تبقى العباده عليكي شقه جدا. زي بالظبط مثلا واحد مسافر ولازم يصوم مع انك رخصه عندك، وممكن جدا يؤذي، من النبي صلى الله عليه وسلم لقوهم مجتمعين على رجل، والرجل ده ايه زي في مغمى عليه يعني، فقال له معلمه بيسال النبي اجتمعوا على ايه؟ قال له على راجل يا رسول الله مسافر صايم، فحصل له، قال يبقى هو دلوقتي عصى. ليه؟ لانه افراط ملوش لازمه، عندك رخصه افراط ملوش لازمه، يبقى خلاص. من الافراط الشديد ان الانسان يفضل، احنا بنحاسب انفسنا، لازم الانسان يحاسب نفسه، واجعل له محاسبا من نفسك، بس ما يفضلش الانسان يظل يعذب نفسه حتى يقنط من رحمه الله. يحاسب نفسه، يحاسب ويصلح، يحاسب ويصلح، يحاسب ويصلح النفس اللوامه. لكن لو انك بتحاسبي وتقنطي، او بتحاسبي وتسبب لك شده المحاسبه بعد عن اي طاعه من الطاعات، اعلمي ان ذلك افراط، افراط. المفروض الانسان الاسلام فيه اعتدال، نحن امه نصوم ونفطر. تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة راحت اللي اتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الوسطيه في كل شيء. يبقى المفروض انت سبحان الله، ده بيقول لك لو كنت بتصلي ولقيت نفسك هتنامي بتلخبطي ادخلي نامي، نامي علشان لما تصحي من النوم تصلي لانك مش عارفه بتقولي ايه، عشان ما تقوليش وانت في الصلاه. اذا المساله تحتاج الى فطنه. لما يجي الانسان بقى يتبع خطوات الشيطان، يبقى هو بيتبع الله ولا بيتبع خطوات الشيطان؟ يبقى كانه عبد الشيطان من دون ايه. طيب وبعد كده، وبعدين لما تيجي طيب تعالوا بقى دلوقتي نشوف برضو بالنسبة لاتباع خطوات اللي هو عبادة الجن من دون الله عز وجل. لما تيجي مثلا سبحان الله واحدة تبتدي تبدل خلقة ربي سبحانه وتعالى، لا هي مش مقتنعة بشكلها، وشكلها ده مفيش حاجة هتأذيها، يعني قصدي مثلا على سبيل المثال راحت معرفش شفايف عمل فيها ايه كده، بيقولوا كده يعني بصراحة بيقولوا كده يعني، ها اي حاجه الالفاظ حتى بذيئه يعني. راحت خدودها ابتلت بقى خدودها مثلا تبقى هي عايزه خدودها منتفخه كده، راحت عامله كده تروح كده. طب وبعدين مناخيرها، لا هي مناخيرها لقيت فيه مثلا مش مناسب مع الخدود دلوقتي، يبقى لازم تظبط المناخير على حسب الخدود. طب ايه بقى ايه تاني كمان يا شيطان عشان تامرهم؟ طب وحواجبها بقى، هتصحى الصبح بالنهار بالصبح، وبعدين لو مثلا كانت زوجة او كده او هي حتى مع نفسها تبص تلاقي نفسها حواجبها وعينيها ما فيهاش كده، طب تروح بقى تروح عاملة ايه؟ شايلة الحواجب وحطوا حاجة اسمها انتوا عارفين المسميات دي. طب جميل، وبعدين طب شعرها تسيبه برضو كده من ضمن الحاجات التغييرات دي اللي هي كل الموبيليا اتغيرت. طب دلوقتي تيجي بقى كل الحاجات اتغيرت ما عادش فيه لسه حاجه، لسه لا لسه في الشعر برضه، الشعر هيبقى ايه؟ تروح بقى ايه، لا تروح عامله بقى الشعر، تروح عامله الشعر، تروح جايبه اللي هو الكليتين ده بتاع اليومين دول تك ويبقى الشعر عشان انت مش تاكد بقى كده. طب ماشي مش مشكله، تزيني بكل حاجه بس ما تعصيش الله فيها. طب ايه كمان؟ تغيري بيه خلقه الله. رموش موضه، الرموش تروح زرعين رموش كمان؟ لا لا لا لا شوفي كام تغيير هي اصبحت. يعني انا عايزه اقول لكم انا شفت بنت، انا شفت بنت وبعدين والله سبحان الله بصيت كده لقيت كل يعني لقيت البنت دي، بصيت كده قلت البنت دي مش كل البنت دي مش البنت دي على فكره، البنت دي مش البنت دي مش هي دي. فجت تسلم عليا، كان بقى طبعا كذا قلت لها يا حبيبتي عشان بس الفظيع ده ايه بيعمل بصمات وكده، فالله يسعدك بس معلش كلام البعيد بس من بعيد، انا ابوسك انا بس من جنبي يكون نظيف يعني حتى يكون نظيف، وبستها من حته نظيفه يعني ابوسها من حته نظيفه. وبعدين قلت لها يا بنتي والله العظيم المبدع بيخلقنا اكمل ما يمكن، بس احنا اتخذنا لله ندا شياطين يامروهم يبدلوا يبدلوا، يامروهم يغيروا يغيروا. بصي تلاقي سبحان رب العرش العظيم كل اصبح دلوقتي يجيب لك بقى ايه، يقول لك هذه سوره فلانه قبل التغيير وهذه سوره فلانه بعد التغيير. لا والمنافسه المنافسه كمان في المجلات العالميه اجمل سيده او اشيك سيده ما بيعملوهم كده. لا لا هي انا دلوقتي انا بتكلم عن الخطى الشيطان، ربنا قال ولآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين عابدين. اعترضوا على شكله بالنسبه للكرياتين والاستروجين دي عشان منتشره قوي حتى الاخوات، ما انا عارفه للاسف انهم بيعملوها. يعني فانا سمعت كنت بتقول ان الحاجات دي بتمنع وصول الماء الى انا سمعت انا ده نقرا ده انا عايزه اقول لكم اخر حد بحث يا جماعه جاي من امريكا، واكيد بعض اللي عنده بيشتغل في فيسبوك وعمل سمعوا ان اللي هو ده صبح دلوقتي اكتشفوا سحبوه، بيقولوا الامريكان انه لقوا فيه انه مسبب للسرطان في مادة، ومسميين المادة وجايبين رقم البحث وكل انه مسببة ها للسرطان للسرطان. فكل يعني هي تموت نفسها علشان تعمل كده يعني. وفي نفس الوقت لما يجي تشوفي طبقة هذه الطبقة هذه الطبقة بكلام بكلام اللي هي الطبقة دي عشان تشد الشعر، هو بيقول لك بعض الناس بيقولوا ايه لا لا لا ما فيهوش كده. طب بتشد الشعر ازاي؟ يعني اللي شعرها كده امي ما تتشبه السيدة عائشة رضي الله عنها ام المؤمنات، ما كان شعرها كده وكانت يعني جميلة يعني. لا لا ما هي ممكن منع بس فريدي عايزة تفرد شعرها، طيب ماشي مش مشكلة تتزين، لكن تتزين بما بالشيء اللي ربنا أحله يعني، لكن مش شيء. لكن أما فبقولك برضو تغيير وطاعة لمين؟ سبحان للشيطان. يبقى هي عبرت الشيطان والعجب والجن لا مش حكايه تغيير في خلق، لا لا هي بتفرد شعرها، بس هي الفكره وقعت لايه؟ هو انا بتكلم دلوقتي مش تغيير في خلق، انا بتكلم دلوقتي ان دلوقتي حتى يوصل بالكلام ده ان هو بيعمل طبقه، في بيعمل طبقه يعني، هو الشعر يا بنات كده بيقولوا كده، قرات كده الشعره كده والشعر مكشكش كده، هتتفرد بقى. عشان تتفرد الشعره دي بقول لك بيبقى جواها الماده وبراها الماده، مش صبغه دي، مش صبغه دي، دي بتتشبع الشعره بتتشبع، هتتشد ازاي انها تغلف؟ بيثبت الماده دي بالمكوى، يعني بيثبت الماده دي بالمكوى. هل يثبت الماده دي بالمكوى الا كانت خارجيه؟ فالامر يا جماعه اصبح الانسان بيقبل على المعصيه طاعه للشيطان، وكانه ايه اتخذوا الجن كما قال ربي سبحانه وتعالى كده اولياء شركاء. ده مش كده وبس، ده ما تيجي تشوفي سبحان الله احوال الناس دلوقتي في اتخاذ الجن الشيطان. فاكرين في سوره الاعراف لما أنزل ربي سبحانه وتعالى لباس، قال إيه في هذه الآيات؟ ولباس ذلك خير. وبعدين قال بعد كده بقول إيه بقى فين؟ قال لأفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنهم يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهي طاعة غيرت كل ده وكل ده. لسه الحاجات التانية سابت يعني، اما تبقى واحدة كلها بقت صناعة يا بنات، يعني لا طاعة المخلوق. يعني انا كنت في واحدة سبحان الله بتعمل معاصي كده، فقلت حبيبتي ده مش امر الله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ردت علي قالت لي ايه بقى؟ قلت لا ما اقدرش اعصي زوجي علشان باب الجنه في الشيطان. شوف الشيطان بيزين ايه، شايفين الشيطان بيزين ايه؟ الست ما عداها العيب الحته دي بالذات، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، اطاعت لم تعصي. طب تعالي روحي النهارده عند حبيبتك باتي عندها تقولي انا مش فاضيه يلا. طب ما انت ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو الست يعني دلوقتي، فبتاخد اللي على مزاجك. عشان كده دي ولذلك اتخذوا الشياطين اولياء ينزع عنهم لباسهم. يعني سبحان الله يا جماعه، ما تجدي واحده، ما تجدي والله ساعات انا امر كده مثلا بعض الاماكن وانا جايب السياره كده، بعض الاماكن بمر عليها في الباترينات، وما ادراكم الباترينات، فاقول انا اكلم نفسي اقول يا رب اللهم اصرف عنهم الشياطين، اللهم اصرف عنهم الشياطين. لان بصي لما تيجي سبحان الله البنت او الست اللي بتعمل العرض ده حاطه المنظر الصوره بمنظر المنظر نفسه، وهي حاطه المانيكان دي ولا العروسه البتاع اللي بتحط عليها دي بفتنه شديده وبشكل شديد مش عايزه اقول لكم. انا نفسي كامراه تخدش حياتي، انا كامراه تخدش حياتي. وانا مره برضو في يوم من الايام مره كده جايه لقيت يا حبايبي شباب صغير واقفين على الفترين عاملين كده والله بقيت اقول اللهم اصرف عنهم الشياطين. دول شياطين. لما تشوفي بقى ايه اللي حصل، راجل بواب قصاده في العماره اللي كده، الراجل قاعد على حارس العماره كده وفي اشاره واقفين، فلقى الولاد قاعدين يا حبايبي، فقال له اهلا انت وهو ولد امشوا. هيعمل ايه؟ ما العيال واقفين يتفرجوا على موبقات. فبقول لك لا هم لا، فبقول لك مين اللي دعاهم الى ذلك؟ مين اللي دعاها ان متصوره ان هي تبيع اكتر لو سمعت وعبدت الشيطان؟ هتبيع اكتر مع ان الرزق بيد من؟ وان ربنا سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوه المتين، وان الرزق هيجي لك وانت في بيتك، وان الرزق هيجي لك بس خدي بالاسباب، باسباب التقوى، من يتق الله يجعل له مخرجا. وارزقه من حيث لا يحتسب. مين يقول ان الرزق ياتي بالحرام الا الشيطان؟ يبقى زين ولا ما زينش؟ زين لهم الشيطان. انا اقول لك، ما انا اقول لك سبحان الله. طب يا ليت، تعالوا نشوف يا جماعه مازي اللي هي برضو الجن. الجن في ايه؟ يبقى خلع عنها ثيابها ولا لا؟ خلع. واللي بيخلع الثياب ده هو مين؟ لما تيجي تبصي تلاقي سبحان الله، تقول يا ربي تقعدي كده وانت ماشيه، يا ربي يا لابسه ولا علشان تبقى لابسه اللبس ده مرشوش، مرشوش على الجسم كده مرشوش، ونفس لون البشره. يعني بقى ربي، ان ربي بيقول لك يا كريمه يا عفيفه يا جميله يا تقيه، لا يبدين زينتهن العورات. العوره ده انت لما تكوني داخله تعملي عمليه بتبقي مش شايله هم العمليه، والله ما انت شايله هم، شايله هم على انك الواحد يموت ولا ابدا، لك بتبقي شايله يا رب استرني، يا رب يسترنا، يا رب ما يعني سبحان الله حد من الفاق واحنا مستورين، وتقعدي تقولي كده سبحان ربي. يبقى انت تمشي بمحض ارادتك وانت غير مستوره. يبقى مين اللي نزع عنهم؟ طبعا. من الذي سول لهم؟ طيب يبقى ده في افراط وفي ايه؟ تفريط. ايه تاني كمان يا بنات من عبرة الجن؟ الشيطان ايه يامرهم بايه في سورة البقرة؟ كان برضه ايه؟ الله، بالسوء والفحشاء، بالسوء والفحشاء، مش كده؟ الشيطان ما وجدت فاحشة إلا ما علمي إن وراها، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه. الشيطان يأمر بالإنسان بالفاحشة. يا أخي ما حدش شايف، يا أخي دلوقتي أعمل كده ما حد، وأعمل المرة دي وتوب وأعمل كذا أنت مين أدرك إنك هتوب؟ ما هي دي بقى يا بنتي أشد، ما هي دي أشد. إذن لما تيجي تشوفي، شوفي الشيطان يأمركم بإيه؟ يزين لك السوء، يحله لك، يقول لك الله شوفي جميل ازاي جميل، هو اللي بيقول لك الجميل ده، وده الشيطان يزين لك السوء ويأمرك، يأمرك ان انت تعملي الفحشاء، ولما تعملي الفحشاء يبكتك كده عملتي كده، وقت الناس هتعرف، زي قصة اللي هو العابد بتاع وابتدى يبين كل شيء، وهو اللي عمل خطى، عشان كده سمي خطية خطى الشيطان بالفحشاء. والشيطان نعم نعم يعني هي بتقول دلوقتي أمة الرحمن ان في حاجة بتتعمل في الشفايف وفي العينين 6 شهور. نعم، ما هي خلاص، ما هي تفضل لا، ما هو ده بقى بتبقى، ما هي دي حاجة، ما هو معرفش، انا معرفش شكله ايه بصراحة، يعني من جوه يعني، وبيبقى لون احمر زي الدم كده، روج. طب الروج ده مش احمر؟ طب سامعيني يا بنات، يعني انا عايزه اقول لكم والله انا اقسم، انا عايزه اقول لكم، في كنت في حج، كنا في حج يعني. وانا من الخيمه، في الخيمه لقيت واحده ست يعني حاطه بصوره شديده جدا، كنا في عرفات بقى، انت عارفه عرفات بتبقي متذلله ازاي، فقيرة ازاي، وتبقي مش قادرة تبصي حتى اللي جنبك، لو كان اللي جنبك يعني اقرب الناس اليكي. فقلت يا رب، طبعا انت عارفين في الحج، وهي الست مش مغطية وشها، والبتاع ده متخيم خالص كده، اللي هو عامل فوق العين تحت العين، يا رب. ومنتهى البساطة قلت لها حبيبتي مش وش كده، يعني من فضلك يا حبيبتي عشانك احنا جايين هنا اذلة. ما احنا فوق بتاع فوق مصر، احنا فوق مصر. وبعدين هي قالت لي، ما كنتش اعرف الكلام ده، يعني ما كنتش اعرف، انا اجهل ما يمكن عن الامر دي، بس دلوقتي لقيت خلاص ما شاء الله عرفتوني كل حاجه، ربنا يجزيكم خير. لقيت الامر، عليكم السلام ورحمه الله. فالبنت بكت بقى، البنت بكت، قلبها كان جميل. اذا قالت لي ما ده اللي مزعلني، انا ما اقدرش اشيله. قلت لها ليه؟ قالت عشان ده، هي اول مره على فكره يعني هي اللي عرفتني الكلمه، قالت عشان ده كده وده ثابت وده عاملاه ثابت، بحيث لما اصحى من النوم يبقى كل الزينه بتاعتي موجوده كده. طب نعمل ايه بقى في الحج ده؟ طب نعمل ايه كده؟ فهي سبحان الله ما شاء الله في الحاله دي بقى، لما هي حست، عارفين في الاماكن العباده ممكن القلب يرق فيرجع للفطره السليمه، فطبعا ما قدرتش تمشي كده ابدا، وكان ده الوسيله انها الحمد لله تستر نفسها، وربنا يسترها، ربنا يسترها. نعم، لا ما عنديش فكره، ده حاجه بقى تخينه بقى، حاجه ما تطلعش، حاجه من 6 شهور اهي واخد الفلوس. اذا كل ده زي التزيين لمين يا بنات؟ احنا بنقرا ايات الله والقران والله ما بنفهمها، يعني ده فعل الشيطان، من افعال الشيطان مع البني ادم انه يقعد يوم من ايه كمان، ما تجدي يدك مقبوضه في شيء، يعني ما يبقاش عندك كرم، بخيله، مش مبسوطه كده، الا والشيطان اللي بيعالج الفقر، وامركم بالفحشاء والله يعلمكم مغفره منه وفضلا، والله واسع العلم، وسع الرحمه، وسع العطاء، وسع الرزق، وسع المغفره، يعني السعه هنا في اسم واسع تضاف لكل اسم جماعة، واسع المغفره، واسع الرحمه، في كل شيء، سعه زي سعه البني ادم، وسع كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، واحنا شيء. ولذلك هنا في امر الشيطان فابتلاهم بالوسواس الشديد، تفضل الانسان، يفضل الانسان عايش بعذاب الوسوسه، محتاج الامر جهاد نفسه، محتاج جهاد شديد، الانسان لو الذي يبتلي يبتلى بالوسواس الشديد لازم يجاهد نفسه ويتقوى ويعلم ان الشيطان ليحزن الذين امنوا، الشيطان يجي يحزنك، شوفي مثلا على سبيل المثال، مثلا انما النجوى من الشيطان، انما النجوى من الشيطان، يعني ايه؟ يجي الشيطان يجيب 2 كده يخلي راسهم ايه يتكلموا مع بعض في امر، مثلا قد يكون الامر حق وقد يكون الامر باطل، يوم يجي بقى الثالث البعيد يفتكر ان الامر ايه هيبقى فيبتدي الشيطان يقول له شايف كذا، يبقى برضو الشيطان. انتبهوا يا جماعه، ما يفسد حياتنا الا الشيطان، حتى اصبحنا نعبد الشيطان من دون الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ذكر في هذه الايات. نعم، شفت ايه بقى؟ انا اعلم ان هو بيأثر، ما انا بقول لك كل الحاجات اللي هي الجديده دي، ما هو يعني سبحان الله ما حدش قال ان المراه تتجمل لزوجها طبعا، يعني مش للناس في الشارع، وتفعل وتفعل نعم، اسمعوا يا بنات في كلام مفيد جدا. ايوه نعم طبعا، طبعا طبعا، سامعيني يا بنات؟ طبعا. ليه؟ لانك زي طب الجراحه ده، في شيء الانسان محتاجه ضروري، يعني مثلا واحده مثلا يعني انا مثلا مش معنى كده، مثلا واحده في الفتوى، مثلا واحده مثلا مناخيرها ضررها جدا او كده، او حتى جائز، لكن مش علشان اعمل مناخيري يبقى ما اعرفش زي مناخير فلانة الفلانيه دي اللي هي مش عارفه كده، او خدودي بقت لازم تبقى خدود كده، او احط حاجه حمراء في خدودي عشان قصدي تبقى منفوخه ما اعرفش ازاي، او شفايفي تبقى طالعه بره من كده، او ايه يا جماعه؟ والله ما في اجمل من خلقه الله، والله ما في اجمل من خلقه الله، اللي بيعيش على خلقه الله بس نرزق التقوى، لو رزقنا التقوى ربنا يرزقنا الوش المنور، لان ربنا لما سبحانه وتعالى الخالق المبدع احسن الخالقين، انت بتروحي لمين؟ بتروحي البشر؟ لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، يبقى انت بتغيري في خلقه الله، عايزه لك يقول لك سبحان الله، ويقول لك ايه فلانه دي، يعني مثلا واحده بتقول لي ايه؟ بتقول لي كان في فلانه واحده فلانه كذا كذا كذا، يعني بتقول لي غيرت كل حاجه، ما عادش في حاجه مش موجوده ابدا، الحاجات القديمه كلها اتغيرت اتبدلت، طب اما اتبدلت كل الحاجات القديمه دي يبقى ده تغيير في خلق الله ولا لا؟ طبعا. يبقى هنا نعم دي كمان دي اشد، وفي كده دلوقتي كمان وشي، يعني كده بتنزل. اذا هذه الايات الايات السابقه تشهد بكمال الحق سبحانه وتعالى، اما ان بعد كده الايات اللي انا قراتها قراناها دلوقتي معاكم انهم جعلوا من الجن شركاء لله يدعونهم ويتعوذون بهم. يتخيلي لا حول ولا قوه الا بالله. لما يجي الانسان يستعين بالساحر هيستعين بالساحر، والساحر ده بيستعين بمين؟ بالجن. والجن لما بيجي الانسان يعمل سحر او كذا بيقولوا انهم بيحللوا له من النجاسه. تخيلوا ان الاستعانه والعياذ بالله في السحر الكلام ده كله سبحان بيقول لك فيعوذون بهم فضلا عن اطاعه الشياطين في استجابتهم لوسواسهم واستخدامهم للنجاسات. شوفوا لما يجي الانسان يعمل والعياذ بالله سحر او كذا يقوم يستعين بالايه؟ الشياطين بيامرهم بكده، ان يكتب بكذا او يستعين بدم او يعمل مش عارفه ايه او او او او نعم، لان هي دي اماكنهم فيستعينوا بهم. هنا وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم. قل ربي سبحانه وتعالى وخرقوا، قال لك هنا ايه؟ يبين القران ما عليه طوائف المشركين من تعظيم الجن والخنوع لهم. حتى لما كانوا بييجوا ينزلوا على وادي، خلي بالكم اما كان المفروض المسلم ينزل على على مكان جديد يقول ايه؟ يستعيذ بالله من من هذا المكان وفي وشر وكده. لازم تيجي تنزلي في مكان جديد لازم تستعيذ بالله من هذا المكان، او تقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. انما المشركين كانوا يعملوا اما يجوا عليه على وادي يقول اعوذ بايه؟ تخيلوا كانوا بيستعينوا بمين؟ بيستعيذوا يعوذ بكبير هذا الوادي، الكبير بتاع الجن يعني الكبير بتاع الجن، يقوم يستعيذ من الكبير بتاع، كانوا بيستعيذوا بذلك. يبقى استعاذوا بغير الله ولا لا؟ والمؤمن والمسلم يستعيذ بالله في كل خطوه وفي كل طريق. ولذلك من اكثر الاشياء المنجيات انك في حياتك دايما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدخل عليك وسواس قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقل فهمك في مساله قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسيء الظن بحد قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلاقي نفسك حزنانه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يفسد علاقه بينك وبين اختك او اخوك او زوجك او كده قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا حياتنا كلها دايما نستعيذ بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هنا ولقد حذر ربي سبحانه وتعالى من الاطاع من اطاعتهم والموالاة لهم وعبادتهم. واحده جايه تقول لي من شهر مضى كده بتقول لي انها بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بتستغفر دايما ربي. الشيطان الدكتور قال لها، الدكتور قال لها بتقول لي ممكن اعمل كده ولا لا؟ الدكتور قال لها ما تقعديش خلاص خالص ما عنديش تعملي كده تقابل. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ده علاج؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نرجع مرة ثانية يا بنات، إن سبحان الله تخيلي ما جعل ربي علاجا في محرم. يعني وأنت داخلة سبحان الله بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل شيء، ويجي لك حد يعالجك يقول لك بصي خدي الحاجة المحرمة دي تعالجي بيها، يبقى ده استعان بمين؟ طبعا عشان كده بيقول لك ايه هنا؟ الإنسان التسبيح والاثنين دول برضه من ضمن مداخل الشيطان. اللهم ارزقني واياكم عملا بطاعه الله سبحانه وتعالى. نرجع مره ثانيه الى قول ربي سبحانه وتعالى. شوف بيقول لك ايه، واذ قلنا، يقول ربي سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لايه، فسجدوا الا ابليس. شوفي ابليس تفسق عن امر ايه ربي. افتتخذونه وذريته اولياء من ايه، من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين ايه بدلا. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا من دوننا ايه. اللي اتخذ الشيطان واطاع الشيطان وعصى الرحمن ويبقى كانه بيعبد الشيطان ولا لا، يامر وينهي، يوم يعمل زي ما الشيطان بيامر، يامر بالمعصيه يتبع المعصيه، ينهى عن الطاعه يوم يسيب الطاعه لربنا سبحانه وتعالى امر عليه كما قال ربي سبحانه وتعالى. كما قال ربي الم اعهد اليكم ايه يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم ايه، او انه لكم ايه عدو مبين، وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا ايه تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم ايه تكفرون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، يعني ما كانوا ايه يكسبون اتبعتوا الشيطان هتكسبوا ايه بقى في النهايه. وهنا ولذلك قيل ومن طوائف الكفره، دي حاجه بقى ثانيه، دي بقى الحاجات الحديثه خلي بالكم، عبد للشيطان كارثه. يعني شوف الايات دي جت من امتى. كان المشركين يدخلوا كان ممكن مشرك بيتخذ الله ند وهو اللي خلقه. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، مش كده؟ لكن هم مشركين مكه كانوا بيعبدوا الله، كانوا بيعلموا ان الله هو اللي خلقهم وكانوا بيعبدهم اللي هو الاصنام. لكن دلوقتي اللي بيعبدوا الشياطين حاليا ما بيعبدوش معهم الا ما بيعبدوش الا الشيطان والعياذ بالله. زي كان في فرقه كده طلعت مجموعه كده اللي كان اسمهم عملة الشيطان، ويعملوا شعورهم كده ويعمل. ولذلك هنا اصبح من طوائف الكفر عبد الشيطان الذين يتقربون الى الشيطان بالنجاسه لا حول ولا قوه الا بالله، ويتوددون اليهم بالموبقات والعياذ بالله. فجعلوا الشياطين شركاء لله في تدبير هذا الكون، وتجاهلوا كون الشياطين مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بل وازد والد عدو للانسان الشياطين، وزيهم بالظبط واشد منهم شياطين الانس. لو تلاقي واحده من شياطين الانس بتدعوكي الى اي معصيه اعلم انها اشد شياطين الجن. الجن يمكن لو استعذت بالله بقوه انك الشيطان كان ضعيف، اما شياطين الانس هتتسلط عليك. نعم وجعلوا لله شركاء الجن. عرفنا مين اللي بيتخذ من هي الجن اللي بيعبدوه من دون الله، وخلقهم لانهم مخلوقات من ضمن مخلوقات الله عز وجل، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يعني ايه خرقوا يا بنات؟ كلمه خرق اختلقوا كده، افتعلوا ذلك كذبا وكفرا، وخرقوا واخترقوا وخلقوا واختلقوا واحدة. كذبوا على الله، افتروا على الله كذبا، افتروا على الله كذبا. والمعنى ادعوا ادعاء باطل ان الله ولد او انها الله او صاحبة، واختلقوا يعني اختلقوا ذلك لله سبحانه وتعالى. فاختلقوا الولد لله، اختلقوا لله الولد، ادعوا باطلا ان الله الولد. فقالت اليهود عزير، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال بعض مشرك العرب الملائكة بنات الله. ولذلك ادعوا ذلك بلا علم ولا دليل، كما قال ربي سبحانه وتعالى في على محض افتراهم ده سبحانه وتعالى عما يصفون. قال الآية بعد كده ايه بقى؟ بديع السماوات والأرض أن تكون له ايه؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء ايه عليم. ها بعدها ذلكم احسنت علي صوتك قبلها ذلكم الله ربكم ايه خالق كل شيء الاول ولا لا لا اله الا لا اله. اقولها لكم سهله يا بنات عشان تثبتوا الايه دي في سوره الانعام لا اله الا الله لا الانعام لا اله في الاول تحطوا دي اللي هي في سوره الانعام كلمه الله يبقى لا اله الا الله خالق كل شيء بعد كده فاعبدوه وهو على كل شيء ايه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار كما قال ربي سبحانه وتعالى. اذا افتراء لا يليق بالله تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذه الافتراءات وهذه المعتقدات الباطله. ومن ذلك انهم كانوا يتعوذون بهم في اسفارهم زي ما ذكرت لكم اذا نزلوا واديا تعوذوا بذلك في هذا الامر وانه كان رجال واقول ربي في كتابه وانه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الانس يعوذون برجال من الايه من الجن فزادوهم راقه كانوا بيستخدمون في ايه الراجل اللي هو يشتغل يستخدم السحر ده ما زادوا الراجل اللي بيشتغل مع السحر بيعمل بالسحر استعان بالجان يعني والعياذ بالله لا يمكن ابدا الا يكون في رهق تعب شديد والعياذ بالله كما اختلقوا من تلقاء انفسهم البنين والبنات بغير علم من ذلك ما لهمش علم يعني افتروا على الله سبحانه وتعالى كذب فيقول ربي إذا افتروا على الله الكذب واخترقوا لله ذلك الأمر ده اللي افتروا عليه كذبا ده وادعوا للولد وادعوا للبنت وادعوا للملائكة بنات الله وكذا هو بديع السماوات والأرض ماذا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة كما ذكرنا ولذلك هنا في هذه الآيات بعد إيه في قول الآيات سبحانه وتعالى نقض عقائد الشرك الآيات دي بتنقض عقائد الشرك وزيف وبطلان بما ادعوه باطلا على الله سبحانه وتعالى وتقرير الآيات دي عقيدة التوحيد أن يكون له ولد لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء في حد ادعى الخلق إلا سبحانه وتعالى خلق الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء وكيل ماذا يعني هو على كل شيء وكيل متوكل بكل أمور مملكته سبحانه وتعالى يدبر أمره وأمر مخلوقاته كلها يدبر أمر الليل والنهار يدبر أمر الشمس والقمر يدبر أمر نزول المطر يدبر أمر السماوات والأرض وما بينهما يدبر أمر كل مملكة من مملكة من سبحان الله فيها ملك كله يدبر أمر كل مخلوق في هذه المخلوقات سبحانه وتعالى لذلك هنا يقول في متولي أمور جميع مخلوقاتي التي أنتم من جملة مخلوقاتي فكل أموركم موكلة إلى الله سبحانه وتعالى فتوسلوا بعبادته إلى نجاح مآربكم الدينية والدنيوية اللي عايز يتوسل يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير ماذا يعني لا تدركه الأبصار لا نحيط به علم لكن نحيط بكل شيء لا تدرك الأبصار إدراك إحاطة لا نحيط به لكن لأنه تعالى لا تحيط به العقول ولا البصائر فلا يفهم من هذه الآية أن أنت إن شاء الله يوم القيامة بإذن الله لأن فئة كده من المعتزلة زعمت أنه بالشكل ده يبقى إحنا مش نشوف ربنا المؤمن مش نشوف الله يوم القيامة لا لأن ربي وضح في ذلك أن المؤمن يرى وجه ربي يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني هتشوفي ربك وتنظر إليه كما في السنة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربي سبحانه وتعالى وقال ربي الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قيل الحسنى الجنة والزيادة نكتري وجه ربك كل دي دلائل والحسنى الجنة وزيادة فإذا كان الكفار هم المحجوبون عن ربهم يومئذ إيه هم دول المحجوبين ولذلك قيل فإن المؤمنين ليس محجوبين عنه سبحانه وتعالى يتمتعوا برؤية وجه ربهم الكريم وهو اللطيف الخبير ماذا يعني اللطيف سبحانه وتعالى قيل لا يخفى عليه شيء فعلمه تعالى يشمل كل ما لطف ودق كل شيء ينزل عليك اللطف لطيف في كل يلطف بك في كل أمورك ولذلك هنا فضلا عمن صغر او كل امورك مهما صغرت الامور دي وكبرت، لطيف بيكي، ان ربي لطيف لما يشاء. فاكرين سيدنا يوسف بعد كل البلاءات دي وبعد النعمه اللي جات له، ان ربي لطيف لما يشاء ان هو الايه؟ وبعدين بعد كده يدي ربي قد اتيتني من الموت وعلى الثانيه من ايه تاويل فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا. بعد ما قال يا كان بالظبط واحد بيقول ايه كل ده مر بحياتي، ده ربي لطيف، لطيف بيكي في البلاء ولطيف بيكي في العطاء ولطيف فيه في كل ما قلب. نعم، ادب شديد وصبر ويعني ورضا وقناعه. وسبحان رب العرش العظيم، في كل بلاء سيدنا يوسف كان كل بلاء اشد من الثاني، لكن على الرغم من ذلك البلاء بعد ما انتهت كل البلاءات وصل بقى الى ايه؟ بقى هو ايه سيدنا يوسف؟ جعلني على خزائن الارض وجعل على ذلك، واصبح سبحان الله هو كما تدر في قصه يوسف الجميله. في نهايه كل القصه دي، في نهايه القصه في الصفحات الاخيره، الصفحه الاخيره، ويقول ربي يا ان ربي لطيف لما يشاء. لما يجيلك بلاء ربنا يقول يا ربي لطيف لما يشاء، رفع عني. لما يجيلك البلاء برضه قولي ربي لطيف، ان البلاء ده اخف من اي بلاء اخر. لما يجيلك النعمه بعد هذا البلاء تقول يا ربي انت لطيف، لطف لعبد الفقير، ولطف يغني، لطف يرزق، لطف يستر، ولطف في كل ما قدر ربي سبحانه وتعالى لعبده ليلطف به. نعم يوسف، يوسف نعم يتأدب بأدب. نعم طبعا، لأنه يعني ما في إنسان فينا ألا بيمر عليه يتقلب في البلاء. حتى لما بيجيلك بعد البلاء عافية، إياك تظني إن بعد العافية دي مش هيجي برضه امتحان تاني، لا يمكن، لأن الإنسان خلق فيه كبت. لكن تشوفي بقى، ما تشوفي بقى الإنسان يبقى هو وصل بقى للآخر ومش طلب الحاجة، بس يطلب شيء واحد، يقول يا رب انت لطفت بيا في كل اللي مضى ده، كل ما مضى لطفت بيا. وتقعدي تبصي لحياتك تقولي يا والله كل حياتي فيها لطف من الله عز وجل، ده لطف بيا في كذا، لطف بيا في كذا، لطف بيا ورفعني كذا واعطاني كذا ومنحني كذا، اللهم لك الحمد، والله يا ربي انت لطيف لطيف لما يشاء. شوف بقى سبحان لطف ربي في هذه الايه، لطيف خبير. شوف الاثنين دول، لطيف اللطيف الخبير، دي من اسماء الله ولا لا يا بنات؟ مش كده؟ اللطيف هيلطف بك في كل ما جرت به المقادير، والخبير قال لك اللطيف بعبادي في كل شؤونهم، بيلطف بك في كل شؤونك وجميع احوالك. واما الخبير الذي احاط علمه بكل شيء بالظهر والبطن بكل شيء، هو اللي اعلم بك بالكده بالبسيط بالامر كده. بتيجي تقولي هو اللي بتيجي تقولي يا ربي، كنت تقولي كده يا ربي انت اعلم بحالي وغيرك لا يعلم، هو اللي اعلم بحالك لانه خبير، لانه يعلم السر واخفى، لان الذي يعلم. دايما لما نيجي نقول يا جماعه ايه ولله المثل الاعلى، دايما نقول كده وهنمثل، هنقول لله المثل الاعلى. لما تيجي تقول ايه بقى يا جماعه المبنى ده مثلا، يا رب مش المبنى ده، لا بلاش المبنى ده، مبنى تاني اي للسقوط، اي للسقوط، تقوم واحد تقوم تقول ايه انا ما اقدرش احكم بانه اي للسقوط، هاتوا جماعة خبير، هاتوا خبير. ليه الخبير؟ ليه الخبير؟ عشان الخبير عنده علم. المبنى ده قايل السقوط ولا لا؟ ده ممكن مجرد ما يبص كده وكده يقول اه ده قايل السقوط. انت بتقعدي تبصي كده وكده ما تعرفيش. لأن اللي عنده خبرة يكون عن علم. فكيف ربي الذي ليس كمثله شيء؟ الخبير العالم ببواطن الأمور، الذي يعلم السر والخفى، عالم ايه اللي في جواك وايه اللي في قلبك وايه اللي انت بتتمنيه وايه اللي ممكن يصلحك وايه اللي ممكن يفسدك وايه اللي ممكن يصلح حياتك وايه اللي انت هتكون عليه دلوقتي وبعد كده هيبدل حياتك الى الخير ان شاء الله باذن الله. لذلك خبير احاط علمه بكل شيء، لله مثل اعلى. بكون عبد بسيط بنجيبه عشان مبنى كبير كده، لو مبنى كده نقول له يعني قول لنا كده ايه يا جماعه ده فعلا قايل السقوط فعلا؟ بص كده كده وكده اقول لا لا ابدا يا جماعه تقول لكم تقرير ده مش اي سقوط ولا حاجه، ده جامد جامد، هو شاب دخل لا بس عنده علم ان في حاجه يطبطب يشوفها كده. ده بالنسبه للبشر الضعيف اللي ما يعرفش حاجه، فكيف بخالق البشر؟ أليس ليس مثل شيء خبير بحالك، خبير بحالك، ولذلك بيبقى الإنسان فيه مهما فيه ويقعد يقول يا خبير أنت بحالك، عالم السر، عالم بما فيك، عالم إيه اللي يصلحك، وعالم إيه اللي يفسدك، وعالم إيه اللي يرفعك، وعالم إيه اللي يعزك، وعالم بعلم ومحيط كل شيء. فاتركي أمرك للخبير، أمرك الخبير الذي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. جالك بصائر ولا ما جالناش بصائر؟ جالنا بصائر شديدة جدا، جالنا بصائر. تعرفي بنات حتى في آيات الله عز وجل لما تيجي تقول إيه، والله إذا أنا لقيت إن فعل من يتقي لا يجعل له مخرجا. نعم شوفي، هي تركت شيء لله عوضها الله، من ترك شيء لله عوضه الله عز وجل، لأنه كريم يا حبيبي، لأنه لطيف، لأنه خبير، لأنه جاء. قال جاء أنا البصر، بصير جالك بقيتي خلاص ملخص، أنت عارفة الحق والباطل، أنت عارفة الصح والغلط، أنت عارفة الحرام والحلال. ما تجيش بقى حوالين الحرام يقعد بقى انسان عايز يلف حوالين كلمه حاجه حرام بس ربنا سبحانه وتعالى قال طب بصي لو كان كذا، طب لو كان كذا، تقعد يقعد الانسان ايه يتعلل عشان يوصل بس لرايه يحلله الايه الشيء المحرم، وياخد بقى الراي ده ويبقى خلاص فرحان بيه، هو عايز بس يوصل لده، يروح لده الامر ده ايه، يقول ده حرام، يروح لده لا ده حرام، لا ده حرام، لا ده حرام. دول كلهم يقول ايه بقى، يجي واحد يقول يا عم يسر يسر توكل يلا صح، يقول بس هو انت بقى فاتبع مين، ولو كانوا العشرة بيقولوا قول ربي اتبع الهوى. جالك البصائر وجالك النور وجالك سبحان الله على قدر النور ده في قلبك على قدر ما انت تكون. ابن القيم كان يقول كلام طيب جدا، يقول ان كلمة لا اله الا الله في القلب لها اشعاع، لو طلعت لو كانت في قلبك كلمة التوحيد القوية تجني كل الإشعاعات دي على كل أعضائك، تصدع كل أعضائك بالكلمة دي. إذا كانت الكلمة ضعيفة في قلبك، كلمة التوحيد ضعيفة في قلبك، هتجد نفسك غير متوكلة، غير صبر، غير راضية، غير حمدة، غير كل كل كل ها ضهرك صح معيشتهم ايه كما قال ربي في كتابه الكريم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه. وبرده بيناقش وبيجادل، ربي ليه ما حشرتني اعمى وقد كنت بصيره، كذلك اتتك اياتنا فنسيت البصائر، فنسيت البصائر، كان عندك بصائر، كان عندك انوار، كان عندك حق وباطل، ليه ما اتبعتيش الحق، ليه ما سمعتيش الحق، ليه ما كنتيش على نفسك وصبرتي عشان ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان صبر يا جماعة، على فكرة الإنسان ربي بيعينه على الحق، اللهم ارزقني وإياكم اتباع الحق. بذلك هنا البصائر هي آيات بينات وحجج ساطعات التي اشتمل القرآن عليها. في إيه في كتاب الله مش بصائر؟ في إيه في كتاب الله ما اتبعتهوش وما حسيتي بداخلك بالسعادة والرضا؟ في إيه في القرآن ما صارش الإنسان خلفه وازداد به قربا، وازداد به تواضعا، وازداد به طاعة، وازداد به سعادة، وازداد به. وزي التاني اللي اعرف بقى اللي هو مش عايز، يعني بعض الناس زي ما قلت لكم كده لما تيجي تسمع القرآن تقول ايه خير، اللهم اجعله خير ان شاء الله، في حد مات ولا ايه، انتوا فاتحين على القرآن ليه، في حد مات؟ في ناس كده، لو مثلا حد بعض الناس مثلا يكون عنده مثلا حاطط شريط في السيارة مثلا وفتح لقى القرآن تك تك بصدق القرآن. فسبحان الله حتى بعض الأطفال يا جماعة لما تيجي تسمع القرآن بتتأثر، والله أنا أعرف أطفال لما يسمع القرآن بيبكوا، والله أعرف أطفال لما يسمع القرآن كانوا يبكوا، قلوب سليمة ما تكلموش لسه بس لما يسمع القرآن يبكوا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لإيه لخلق الله ذلك دين الإيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك يا رب ترزقنا إيمان، يا رب ترزقنا علم، يا رب ترزق قلوبنا محبة القرآن. شوفوا عايز أقول لكم يا بنات، الناس بتعمل إيه؟ الناس دلوقتي بتتشتت في يعني بتعمل إيه؟ تقعد تقول لك ايه، انا عايزه اخد ما اعرفش ايه واروح فين واعمل علم شرعي واروح كذا واروح كذا. اقول لها والله لو التزمتي بكتاب الله لفتح مسامع قلبك لدينك. كتاب في كل شيء، القران في كل شيء، زي ما انتم شايفين القران في كل شيء، في كل حرام وفي كل حلال وفي كل سعاده وفي كل شيء. لو ان في قلب، في قلب كرب كده وقعد تسمع ايات الله وتفسير القران تحس الغمه اللي على قلبك اتشالت. انا احسن من مين؟ ده الانبياء كلهم عندهم، والانبياء كلهم ابتلوا، والانبياء كلهم شدد عليهم. طب اذا كان سبحان الله تعلم الصبر مثلا، يكون بعض الانسان يكون ما عندوش صبر، واحده تقول ايه انا ما عنديش صبر ابدا، اقول لها احضري واسمعي. السماع للقران ولتفسير القران ترزقي به الصبر وترزقي به العفو، بيعلمك العفو، بيعلمك حسن الخلق، بيعلمك سلامة القلب، بيعلمك نور القلب، بيعلمك الإقبال على الله، بيعلمك الحياة الطيبة، بيعلمك أنواع القلوب، بيعلمك من يحب ربي ومن يكره. أنت تتمني أن ربنا يحبك ولا لا؟ طبعا إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب، والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين. كل آيات الله اللي ذكرت فيها محبة الله عز وجل بتقول يا رب أبقى من دول، يا رب أبقى من المخبتين، يا رب أبقى من العافين، يا رب أبقى من الصادقين، يا رب أبقى من المتقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف الكلمة دي، الآية دي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. زلزلة، اسمع الآية دي، زلزلة، تتزلزلي كده وتقولي إيه قول ربي يا أيها الذين آمنوا. شوف النداء، شايف الرحمة، يا من آمنت بالله، يا من أنت. رسائل القرآن للمؤمنين، ألقى السمع وهو شهيد، ابتدى يطرق ودانه ويسمع ويفتح قلبه يسمع عشان يتعظ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلي بينك وبين عذابه وقاية، وكونوا مع الصادقين في كل شيء. اصدقي مع الله واصدقي مع نفسك واصدقي مع الناس، بلاش الكذب، بلاش الخيانة، بلاش الغدر، بلاش الأمور اللي سبحان الله اللي هي يعني انت تظني انها في نفسك. ساعات دلوقتي الناس بقت تخدع وتخون وتغدر وكل شيء، وتقول لك ايه معلش بس مش قصدي يعني، او بعمل كده عشان قدامي بس ما ازعلش. لا، انت بتغدري بتخوني وبترفعي كذا. وفي حقيقه الامر ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه هي الامانه وهي الخيانه. عشان كده بقول ان كتاب الله عز وجل يا جماعه ذكر في كل شيء، كما قال بصائر ايات بينات حجج ساطعات اشتمل القران عليها وجابها النبي صلى الله عليه وسلم. من ابصرها انتفع، من أبصر فلإيه؟ فلنفسه، ومن عمي فعلها. فمن أبصرها وانتفع بها واستضاء بنورها أضاءت نوره حياته. البصائر دي تضيء نورك حياتك. ومن أعرض عنها وعمي عنها فقد حرم على نفسه الخير أو حرم من الخير. أنت خلاص الإنسان ممكن يجيله الضوء يقول يا جماعة أنا عايز النور ده الله يكرمكم، واحد يقول لا أنا عايز أعيش في الظلام، اقفل الشباك مش عايز هوا، ايه مش عارفه يعني، لا مش عايز نور، لا اطفي النور. طب هنتخبط في بعض، انت لازم تشوفي النور عشان تبقي ماشيه ايه في الاستقامه، ولا واستقاموا على الطريقه. يقول ربي قل لهم وما انا عليكم بحفيظ، تكلم بمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عليكم لا برقيب ولا بحفظ، ان عليك الا البلاغ. وعلى ربي ايه الحسن، بلغ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل لم يضل عليه. وكذلك نصرف الآيات وليقول درس ولنبينه لقوم يعلمون. صرف رب الآيات بما فيها تنوع في العرض واحد، في الأسلوب اثنين، في تفنن الخطاب ثلاثة، في تقرير المعاني أربعة، في ترسيخ الحاجات اللي ترسخ النفوس ما تطلبه النفوس خمسة، في معرفة وعده وعيده ستة، في قصص سبعة، أمثال ثمانية، تقرير تسعة، تلقين محاجة لم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه اللي هي دعوة إلى النظر والاعتبار، وليقولوا إيه عشان بعد كده بيقولوا إيه إيه ده، وليقولوا درست، ده قول المكابرين المعاندين إن بحاجات في إيه قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة إيه وأصيلة. قل إيه أنزلوا إيه، من الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان إيه؟ طبعا سبحانه وتعالى. فما يقول ذلك إلا المكابرين المعاندين العاجزين المعارضين، هم اللي بيقولوا كده. يعني ربي سبحانه وتعالى فصلوا بحكمة بالغة وضم هؤلاء بعد ذلك. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا، إيه مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل إلا إيه الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى. أولئك هم، ده هو ذكر زي يعني سبحانه وتعالى في آيات ومواضع كثيرة. فتصرف هذه الآيات على النحو اللي هي لا يدع للمكابرين المعاندين حجة، اللي انتوا بتتعللوا بيه ده باطل كما قال ربي سبحانه، خاطئ. القرآن اللي انتوا قلتوا مقتبس، وان محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر ويدرسه على أيدي أحبار أو رهبان أو كذا، مع ان ده النبي أمي صلى الله عليه وسلم، سلم بيعمل كتاب أو يصنع كتاب أو يكتب كتاب، لو مر على الكتاب ده سنة وقال أعلم منه هيقول له على فكرة الكتاب ده كان فيه أخطاء. إذن لو كان من عند غير الملاهي لوجد الشيء خلف الكتاب. ولذلك كنا نيجي نشوف بقى الهداية المستنبطة من الآيات دي، اللي هنوقف عند الهدايات المستنبطة من الآيات اللي احنا سبق اللي هي فيها كلها تدبر ورجوع إلى هنا. احسنتي، البعض لما تيجي تنصحيهم في واحده بتسال سؤال، يا بنات واحده بتقول ان انا عملت في شعري ماده اسمها كولاجين. كولاجين، طيب كولاجين ماشي مفهومها، كولاجين انا قلت الكولا بتاعتي، عارفين الكولا دي يا بنات؟ طيب هي استخدمت الكولا دي، كولاجين دي فرحة، وكان من شهر ونصف، وبتقول ما كنتش أعرف المادة دي، فعلا الكوافيرة قالت لي إنها بتغلف الشعر، هي البنت بتقول كده على فكرة، قالت لها إنها بتغلف الشعر كده تمنع الوضوء، هل كده عليا حرام وعمل إيه؟ نسأل الله بقى. ويا بنتي الله الله يعني إن شاء الله تخلص وربنا ينجيك منها. نعم بتعاني. طيب الاخت بتسال سؤال تاني، بتقول لما تيجي تقول لحد مثلا حاجه تقول لها كل اللي بتقوليه ده انا عارفه كويس جدا جدا، ده اصرار على العند، تقولها اللهم، هي خلت اقامه الحجه على نفسها. او واحده مثلا تقول مثلا لو لقيتي مثلا واحده على مصير تقول حبيبتي ربنا يعني يهديك ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى نفعل كذا وكذا، تقول ربنا يهديك انت يا رب سبحانه وتعالى. لا دي الله، فبقول لك بعض الناس بتاخد الامر ده ان هو نوع من ايه، بتشتميه او بتدعي عليه، او لما بتقولي له ايه يا حبيبتي ربنا يهديك ان شاء الله وكده، كلمه جميله دي دعوه رائعه، يعني من اجمل دعوه الانسان يدعي لنفسه لغيره. الله سبحانه وتعالى قال للنبي اتق الله. يا ايها تخيلي، احسنتي يا بنتي، يا مي ربنا يبارك فيك، ربي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله، رسول الله اللي كان يسير على الارض قرانا. لو مثلا يعني سبحان الله، اني كنت والله بهذه المناسبه، كان من سنين كده طويله، كانت واحده بتقول لي حاجه في كتاب الله بتعارض شيء في كتاب الله، فقلت لها حبيبتي لا يجوز، والله لا يجوز، والله لا يجوز نتألى على الله كده، وان ربنا قال في الصوره دي كذا كذا كذا، وان الامر ده انت بتقولي دلوقتي بتتبعي بتقولي بهواكي لكن مش بالقران، لانك لو رجعتي اي تفسير في القران هتلاقي تفسير القران بيقول كده في من اول الصحابه رضوان الله عليهم. فكان ردها بسيط جدا، قالت لي ايه وعنانا كفرة، قلت لها لا انت مش كفرة، مش معنى ان الانسان يقول كده ان بس المفروض الانسان يعرف الحق ويتبعه، علشان كده الذين يستمعون القول واحدة بتقول كيف أن فكيف اخرج كفارة يتم يمين بالرز وما هي مقدارها بالارز، يعني زي ما احنا بنعمل في رمضان يا بنات بنخرج رز، ها يعني بالنسبة للكفارة اليمين اطعام 10 مساكين، انت بتطلعي رز فقط حبيبتي من غير ما تأكلي، انت بتاكلي، انا هسألك سؤال صاحبة الرسالة دي، انت بتاكلي رز في بيتك لوحده؟ يعني انت لما تيجي تتغدي هتتغدي هتروحي جايبة طبق رز وتاكليه؟ لو كنت بتعملي كده طلعي رز، طلعي 10 اطباق رز للست للناس، 10 اللي هي مساكين، انت بتاكلي طبق رز او طبق مكرونه وربع فرخه، اعملي لكل واحد من اللي هتديله العشرة ربع فرخه. انت من اللي بياكل زياده شويه وتاكلي في الاكله فرخه، 10 فرخات. افرضي انت ما شاء الله من اللي عندك شهيه قوي وتقعدي مثلا تمسكي مثلا، يبقى لا يا حبيبتي لما تيجي من اوسط ما تطعمونا به اهاليكم. الاوسط عندك ايه؟ لا انت مثلا انت باللي بتطبخي كل او بتاكلي خنفاء يعني كده ذبح على طول، خلي بالك ده من اوسط ما تطعمونا عليكم، ده في رقبتك يعني نجمه. بتقول هل يجوز استعمال حمام كريم يحتوي على الكرياتين؟ حمام كريم يعني تدهن شعرها، هو هيفرد ولا مش هيفرد؟ الحمام ده انها تقعد تدهن شعرها انها تفرد نفسها تقريبا. كل حاجه عارفينها دلوقتي، علمناها بارك الله فيك. طب انت يا بنتي اللي هتحطيه اللي هتعمليه ده هتتوضي ازاي يا حبيبتي؟ لا يا مامي بيبقى بالليل يعني زي حمام الزيت الزيتون. ايوه طيب خلاص، لو مش هيسيب الطبق مش هيشيب مش هياخد فيه طبقه خلاص زي ما بتعملي. لا يا مامي لا ايه مش هيعمل طبق. ما شاء الله عليك ما شاء الله، ربنا يزيدكم علما، زادكم الله علما حبايبي، زادكم الله علما، ربنا يسعدكم. حاسه ما شاء الله قوه الا بقى. جميل جميل يا بنات ان انت تبقى هذا العلم جميل. النهارده بقى ناخد الفقه ان شاء الله باذن الله. نقف عنه في ثانيه اسئله. طبعا طبعا ناوي على الرموش ولا حاجه. واحده بتسالني بتقول لي تركيب الرموش يدخل في امر الواصله والمستوصله؟ طبعا. هي دي رموشك؟ لا طبعا. الاظافر واحده بقى في. نعم ايه دي بقى؟ اظافر زيب حق. لا حول ولا قوه. تقريبا هتبقى عروسه قريب. نعم. خايفة هي دلوقتي أقامت على نفسها الحجة زي ما حضرتك. أيوه أقامت الحجة على نفسها. أنا برضه مصممة إن أنا أقول لها تاني تالت هل عليا أنا؟ لا قولي لها قولي لها وبلطف إن شاء الله وربنا يعني إن شاء الله بإذن الله. يعني خلي بالكم إن في عندنا عرايس كتير يا بنات، فاعملوا الحاجة اللي تجملكم يا بنات، اعملوا الحاجات اللي تجملكم بس من غير ما يكون الأمر إيه معصية لله عز وجل. طبعا أي شيء. نعم طبعا. نعم ايوه معك يا بنتي اتفضلي. نعم بيعلم الغيب؟ لا لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في الآية. رد الآية هي بتاعت يسترق السمع. بص حبيبتي يكذب مع يعني يسترق السمع يعني ايه؟ ولذلك لما تيجي كده جعلنا وجعلنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل نجوم ايه؟ نجوما للشياطين وعدنا لهم ايه؟ هذا السعير. الشياطين تسترق السمع، يعني ايه تسمع خبر السماء؟ استني بقى، تسمع خبر السماء، تقوم تسمع حاجة وتحط عليها كلمة، ولذلك يجي لها تيجي كلمة تقول كلمة حاجة صح، وبقيت كله ايه؟ كذب. مالينا ايه؟ بصي ده مش غيب. لا ده مش غيب. لا ده مش غيب. لكن اقول لك ايه؟ انهم يا ربنا قال ايه؟ من حيث لا ترون. هم بيشوفونا بيشوفوكي وشايفين ده فين وده محطوط فين، شايفين مش غيب ده، عارفين فعلا شايفيننا ايه؟ طبعا. لا طبعا. يقول طلاسم، شوفي الطلاسم دي دجن، طلاسم دي جن خلاص. هيتغنوا من الحرام يعني يقعد ياخد يشغل الجن يطلعوا له الكنوز اللي في الارض ويقسم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الفقهية النهاردة يا بنات بقى مسائل الفقه، لكن زي نتكلم في ايه في الفقه النهاردة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا بنتي من اتبع امر ربي لطابت قلبه. البعد كده والمسالك اللي هي باطل دي ما بتزيد الانسان الا رهق. يروح لواحد ويقول له انا ان شاء الله يبقى يتغنى يبقى قد ايه، يروح لواحد ويقول له طلع لي الحاجه الموجوده. طبعا طبعا طبعا استعانه بغير الله، الاستعانه بغير الله شرك يا بنتي. لان لما تيجي تروح لواحد تقول ايه اعمل لي سحر، وما كفر الشرع ده اكبر طبعا. يا بنتي بيبقى والعياذ بالله يعني في الشياطين بيشوفوا حاجات احنا هم عندهم القدرات دي، بس احنا اقوى. احنا ان كيد الشيطان كان ضعيف، فولذلك الانسان ما يفكرش فيهم ابدا. وحتى ما تبقي موجوده في بيتك بعض الناس بتقعد تسمع كلام عن الشياطين، تبقى قاعده تتلفت حواليها وتبص شمال. ما هو قال احنا قلنا هو قبيله وجنوده كلها القبيله كلها هم بيشوفوا. واحنا يعني ولذلك يقول لك ايه سبحان الله، لكن بفضل الله جعل ربي الذكر حمايه امنه، وجعل ربي سبحانه وتعالى ذكر القران مطرده، وجعل ربي البيت اللي بيذكر فيه الله عز وجل بتخرج منه الشياطين، وجعلك لما تيجي تاكل تقول بسم الله ما يشتركش معاك الشياطين، وجعل لما تيجي تقراي ولذلك انت في بيتك وانت داخله البيت بسم الله بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا والله وبركاته السلام عليكم كله يخرج، تلاقي البيت اللي فيه ذكر بتحس سكينه في طمأنينه. لذلك في ملائكة يجعل ساتر. شوفي لما تيجي حتى تكوني بتغيري مش كده، لما تيجي تغيري لبسك وتقولي بسم الله وتحط ساتر بينك وبين الايه تدخلي الخلاء تقولي اعوذ بالله، يوم ربنا سبحانه وتعالى قال اللهم جنبني ايه لا لا. بصي كرامات الاولياء ان يكون الانسان تقي تقيل. زي كان اسمه كان مين من سبحان الله لا لا لا لا لا لا دي مش كرامات. الامور التي يقول لك مثلا الراجل ده بيمشي على الميه وهو ما بيصلي، واحد يقول له كده مثلا بيمشي على الميه وهو ما بيصليش، دي بقى شيطان، دي خوارق الشيطان. لو رايت الراجل يسير على ما هو يطير في الهواء وهو لا يقول فيه شيء حتى اقيس على القران والسنه. احسنت يا بنتي. شوفي بيس ايه الشافعي كان بيقول لك، بيقول لك لو قلت الراجل بيطير في الهواء وماشي على الميه فلا اقول فيه شيء لحد ما اشوف ايه في القران والسنه. عقيدته ايه؟ موحد مصلي مؤدي لحق الله عز وجل. فلما يجي تشوفي سبحان الله لذيك الناس فاهمه يقولوا ده بيعمل ده بيسوي الراجل ده ما بيعملش، ده بيستعين بالعفاريت والجان وما كمل شيء سليمان ولكن الشيطان بيستعين بيهم بيستعين بيهم بيعمل. ولذلك لما تيجي تشوفي لا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله لنا العفو والعافيه يا بناتي في امر، بس ما تخافوش من الشيطان لان وكمان ما تشتمهوش لا عشان ما يكبرش وتنفخ، استعيذوا بالله بالقوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك لما تيجي تشوفي الامر نعم نعم زوجة وزوجة اسمعوا يا بنات انا عايزه كلنا نسمع الواحده اللي بتتكلم. طيب نعم شيطان لا ده معمولها سحر يعني في شيء فاهمه الشيء اللي انت بتقوليه ده بص حبيبة قلبي أحيانا بتبقى الحاجات دي وهم. طبعا بتبقى وهم، لكن أنا أقول لك يعني بالنسبة للسحر طبعا بالنسبة للقرآن يعني كان أولى هي تقرأ القرآن. كان معلش قدر لا حبك شيء الأولى إن أنا مثلا لو عندي أنا متسلط ساعات كتير يتسلط الشيطان على الإنسان جدا يتسلط. لا ما هي دي لأنها برضه سمعت ما دي سمعت ما دي سمعت يا بنتي لا بص دي سمعت دي سمعت سمعت الناس قالوا لها ده اللي بتبقى متكتفه وما عملش ايه بقى دي شيء. لا استعذ بالله والله يا بنتي الشيطان لان ايه الشيطان لما تيجي تكون عملت فعلا عمل خير بيكتفك فعلا بتعي ده انت عارفه ان بعض الامراض ما فيها الا مس الشيطان. يعني بقول لك بالنسبه للي هي الاستحاضه لا انت عارفه الاستحاضه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ايه؟ ركضة. ولذلك في الاستحاضه يعني بالنسبه لاخواتي في الله اللي هو يعني طب ده نسأل كده. قال لك وفي بعضها ملوش علاج اللي هي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعضها له علاج، بعضها لا دي رغبة الشيطان. شوفي فبقول لك وكمان والمرض بإني مسني الشيطان برسله، بعض الأمراض ما تلاقي لهاش علاج. بس لو كثرتي أكثرتي من قراءة القرآن يصرف ربي على كل شيء، يصرف يصرف يصرف بيبقى الأول متسلط. سيبوها يا ولاد الله يكرمكم. يعني بتقاوم يا دكتوره ممكن. وحتى في ساعات تبقي عايزه اقول لكم حاجه، ساعات تبقي نايمه على طاعه وعلى عباده و و و وتروحي ونايمه على شقك الايمن وكده وتبصي تلاقي رؤيه شديده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليحزن الذين امنوا. طب ما انا اقرأ وصايه ومصليه معلش، لان هو طبعا مؤكد ان الانسان المؤمن يكون الشيطان اشد اتيانا له، بيتغاظ منه. امرني امره فسجد وامرني فلم اسجد. الامام احمد عنده طلوع الروح، فاكرين قصه الامام احمد وهو يقول له ايه؟ لا بعد، لا ليس بعد، يعني مش دلوقتي، مش دلوقتي. هو في سكرات الموت جاي يقول له نفدت مني كل العمر ده، كنت قاعد تجاهدني تجاهدني تجاهدني. لكن حكايه ان يطلع الشيطان في صوره اللي هو ساعه ما سكرات الموت يطلع ما اعرفش مين الشيطان في صوره واحد ايه وصوره الاب والام مسيحي لا ما فيش حاجه من دي ابدا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ان سبحان الله الشيطان قال لكن يوسوس بقى. لكن هي الفكره يا جماعه ان الانسان لما يجي ينظر الى سبحان الله حوالي النفس العجيبه دي في مساله الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او في السحر اكتر ما يتسلط على الانسان، اللي هي الاخت اللي بتتكلم ده في المساله اللي هم المستعينين والعياذ بالله للجن، سحر اللي بيسحر ده في سحر، في سحر واسترهبوهم وجاءوا سحر عظيم، وجاءوا سحر عظيم في سحر. لكن في نقطه مهمه جدا، لكن ايه؟ يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من شيء الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما أشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله لو كانوا يعلمون. لو هم تعلموا الدين، لو هو تعلم الشرع، لو هو تعلم الطاعة، لو تعلمت ازاي تدعو الله عز وجل. السحر موجود؟ نعم. أيوة السحر موجود؟ نعم السحر موجود. واحدة بتقول شيخ ياخد الصور الشخصية، يا رب تنجينا من هذا الأمر، تنجي كل مسلم من الأمور دي ويرى إن كان مكان صاحبها به لا كذا. يا سلام دول الصورة بس، ها ويقولوا له خليك مكانك بس هات لنا الصورة به كذا أو كذا أو كذا، تعتبر شرك. ده شرك وشرك وشرك. دي اللي تعمل كده تتوب، اللي بعتت صورتها للشيخ وقالت عشان مشيوق. ما هي دلوقتي الامر ده بيعمل ايه بقى؟ يعني ايه بقى الراجل كمان عن بعد، يعني ما شاء الله كانت العمليه فرق يعني عشان فيعني بس عشان بس الحياء، يعني حياء. هات الصوره كده الجميله دي، بص في الصوره دي بقى لا دي بقى هو بقى بتقول لك بقى بيقول ايه صاحبها ايه؟ يبص للصوره ويقول دي صاحبها بيه لبس، لا دي بيها سحر، لا دي بيها حسد، يعني يختار حاجه من الثلاثه او خلاص. هي بتسال الاخت بتسال تقول تعتبر شرك؟ ده لب ده شرك، ده شرك. ده انت رحت لواحد قلت له انت اعلم الغيب ويقول لك ربي لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون بل ادارك عنهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم في منعهم. يعني انت رحت الانسان بشر لا يملك النفس لو كنت ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء ان انا الا ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له سبحان الله، بيقول له نزل لنا يا محمد صلى الله عليه، اعمل لنا يا محمد نزل لنا ايه، يقول لهم انا اعرف الغيب وانا اعرف الغيب، انا ما اعرفش الغيب. ما هو يا ولاد ما تقعدوش تشغلوا بالكم، الله يسر يا ولاد. انتوا دلوقتي بقت حالتكم صعبه جدا، بقى فيها لبس ومس بصراحه، بقيتوا قاعدين انتوا عارفين يا بنات منشغلين دلوقتي بايه؟ يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، مثلا في بنت حبيبه قلبي امبارح جت كانت في المسجد شرق المدينه، ما نمتيش؟ ده انا عارفه انت طب ما انا نور الطبق وقاعده عليه ساعات مطفي. امبارح الطبق اشرح لك. شوفوا بقى عشان انتوا قعدتوا تقولوا ايه كده. والبنت كل اللي عندها وفعلا قلت لاختها لاخواتها اسرتها يعني بعد جات لي حتى قلت لها يا بنتي جات لي في نهايه الدرس البنت طبعا كنا بنتكلم فيه كما تريد ان يكون لك الله كل عبادك. فاخدتها في حضني كده قلت لها انت جميله جدا جميله وشكلك تقيه فعلا شكلها تقيه فعلا احسبها كذلك والله حاسبها. لكن يا بنات احنا كل حاجه زي ما انتم بتقولوا كده كل ما واحده يجي لها مثلا حاجه او مثلا في العريس جه ومشي يقولوا دي معمول لها سهل مثلا حصل ما حصلش وفاق كل ما يجي واحد ما حصلش وفاق عادي بديهي جدا جدا لحد ما يجي النصيب النصيب ده من عند الله عز وجل. وبعدين طب ايه المهم ان البنت انا قلت لاختها كلمه بسيطه جدا قلت لها يا بنتي البنت دي البنات هنا معايا افتكروا لو كانوا فاكرين يعني فاكرين القصه بتاعت زمان كنتوا معايا بنات؟ لا مش امبارح المره اللي فاتت المره دي من سنين. فالبنت قلت لها البنت دي عندها بقره عندها حاجه لازم تروح للدكتور لازم تروح للدكتور تعالج. هي طبعا اللي حصل ان هي يا حبيبه قلب لما بيجي لها التعب ده بينزلوا فيها ضرب لما يقطعهم الضرب. والبنت اسمها يعني بنت كده بنت ما شاء الله لا قوه الا بالله رقيقه الحال ورقيقه الطبع ومؤدبه وسمات القران باين على وشها وبين. قلت لها يا بنتي انا قلت لها كده انا ما كنتش اعرف يعني قلت لها يا بنتي اظن تكون البنت دي ممكن يكون عندها كهرباء زياده. قالت لي منتهى البساطه اختها وهي صغيره كان عندها كهرباء زياده. فهم الناس قالوا لهم راح قالوا له الراجل زي ما انتوا كده قلتوا لي كده بالظبط. دي بقى فقعد زي الاخت دي اللي خافت ونامت في البلكونه. قلت لها كده والبنت يا حبيبه قلبي قلت لها بس روح للدكتور ان شاء الله دي علاج الكهرباء دي ليها علاج ان شاء الله تبقى زي الفل ان شاء الله تختم القران وقريبا تختم القران وتيجي انها ختمان وتقول انها ختمت. يعني بس نمشي بالطريق الصح يا جماعه احنا دلوقتي بنمشي بطرق غليله جدا. انا بقول لك حتى ما تظنيش في السحر الا لو رايتيه بام عينك. قلت حاجه جميله امي واحده قالتها جميله قالوها معمول لك سحر راحت قالت لهم مش هروح فراح قالوا لها ده انت معمول لك ان انت ما تروحيش تعالجي نفسك فراحت قالت لهم ايه يبقى ده ابتلاء من الله هتحمله ويوم القيامه هاجي هقتص منهم وده اقول لهم يا رب اشركوا بيك عشان يؤذوني في الدنيا انا عايزه اخرج. شفت طبعا انا بقول لك ما رضيتش ابدا طبعا ولذلك سبحان الله شوفي الواحده ما تقول ايه مثلا واحده تقول لها ايه تعالي انا بعرف واحد بيفك السحر او بيحل السحر تقوم البنت تقول لها ابدا سحر ايه الا لو كانت المساله ماسكه السحر في ايدها مكتوب تأدبي ماما انت بالله تأدبي ماما عادي ان شاء الله بعد كده هيحصل تأديب باذن الله. ايوه لي انا بقى ايوه بالظبط جميله بعد الدرس عشان تيجي اديكي حاجه حلوه وتفهم معاكي في الامر بتاع الادب مع الماما دي. نرجع تاني يا بنات للامر بتاع السحر ده انك ما تكونيش عندك سحر ابدا مهما حصل لك ابتلاء الا لو انت او كان يعني حظك قليل او كان في شيء بيحصل لك في حياتك هقول لك ما شفتهوش خلاص لكن لو شفتيه ومسكتيه ولمستيه في ايدك تعالي لوحدك تتقي الله. ولو كان افضل لو انت حافظه القران او تتقي الله انت نفسك مسكي فيه سهل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله امر بسيط. الحاجات الموجوده والعياذ بالله بيعملوها دي بتبقى مكتوبه زي ما قلت لكم السحر ده والعياذ بالله بيبقى مكتوب بالنجاسات. كل اللي بيعملوه او كده بيقولوا العلماء عشان تبقى في الامر ده والعياذ بالله انت وقع في ايدك في بيتك ما ترموهوش كمان ما ترموهوش. نعم ايه انت كل اللي انت تعمليه ان انت هاتي ايات موجوده بالعلماء اللي هي ايه الرقيه الشرعيه وفيها ايه اللي هي ايه السحر في ميه انت اقراي على الميه وامسكي الورقه اللي لقيتيها فيها دي اللي انت فيها الامر الحاجات اللي كده اهو تبقى مكتوب نجاسات ولا يزال بس شفتيها شفت فيها حاجات وحاطين لك شعر وحاطين لك كذا والعياذ بالله، حاجات الوحشه اللي هم بيعملوها دي بيستعين بيها والعياذ بالله، او قطعه او صوره وحاجات كده بيعملوا كده فعلا الناس دول. انت بتبصي لها؟ لا انت بتبصي لها، انت بتبصي لها حبيبتي. نرجع مره ثانيه الى الامر، دايما نقول لكم ان كل البسط ان انت هتحط امرأة القران، تقراي القران على الميه دي، ايات السحر، وجنبك الكتاب اللي انت بتقراي منه تقراي ايات القران اللي هي معروفه للنبي صلى الله عليه وسلم، علمها لنا انها دي ايات. والورقه دي اللي موجوده اللي لقيتيها في القرف، الحاجات اللي فيها بالحاجات اللي فيها دي، حطيها برده في الميه، وهاتي في فرشه. الحاجات دي بتبقى والعياذ بالله والعياذ بالله بتبقى مكتوبه بالاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتبقى مكتوبه بنجاسات او مكتوبه باللون احمر كده. امسكي بقى الفيشه، قصدي الفرشه، واغسلي وامسحي بالفرشه كده، اقعدي اقعدي مري على الورقه امسحيها خالص. انا اتحلل الاولى ايه؟ لازم القران الاولى، القران تبطليه، تبطليه بالمضاد، تبطليه بالمضاد، فتقرأي الآيات وتعملي كده كده في الورق ده. الورق بيتفتفت بقى كده كده، اه خلاص الورق بما انه موجود فيه قرآن مش هتسبب، مش هيتكب بقى في مكان اي مكان نجس، يعني اللي فيه قرآن فتسقي بيه بقى شجرة او كده، لكن يبقى خلاص الحمد لله. ولو في حاجات معقودة تتفتح تتفتح تتفتح تتفتح، لان هم قال فيهم ربي والنفاثات في العقد. النفاثات في العقد دول اللي هم مين؟ السواحل، السواحل يربط العقدة والعياذ بالله وينفذ فيها فيحدث الأمر ده، ولذلك ذكر مربي. يبقى تتفتح الحاجات دي وتتغسل وتقوته في الماء الذي به قرآن، وينقضي الأمر، وكأن سبحان رب العرش العظيم يفك الإنسان من عقاله كأنه ما يحدث. زي أي مرض بياخد له الإنسان المضاد الحيوي، أول حاجة اللي هي مضادة ليه كده. نرجع بقى ما يجب على الزوج. في حاجه تانية في موضوع النهارده الشديد ده يا بنات؟ ها في حاجه بقى؟ طيب ما تقول انا عايز اقول لكم حاجه، يا ريت ما تفكروش في الامور، يا ريت ما تفكروش في انك دي صح ولا مصر ولا مس ولا، يا ستي كله بلاء، والله كله بمقدر الله، والله لو انت لجأتي الى الله والله لا يذهب بك ما بك، والله ما يذهب ما بك الا الله، والله واقسم لك لا يذهب ما بك الا الله. كنت بنت من بناتي كان عندها وسواس قهري، بنت من بناتي كان عندها وسواس قهري شديد جدا، كان عندها شديد جدا يعني. بنت جميله ورائعه وما شاء الله عليها وحسبها على خير، لكن كانت محزبه بالوسواس القهري، نعم شديد. فكنت اقول لها والله يا بنتي ما هتشفي الا لو لجأتي بقوه الى الله عز وجل، بس ما تلجئيش بقوه، تبقي خايفه من اللي عندك، ما تبقيش خايفه من الشيطان تقولي انا خايفه من الشيطان، لا جاي بقوه علمي ان الاستعاذه بحاملها. ورحت الدكتور وراحت بتاع وخدت وكل علاجه بتاع، وكانت ياتيها الوسواس في ايه؟ مثلا يجي نيجي تصلي، تيجي تتوضي، ادخلي توضي عشان يصلي، فتره كبيره جدا عبال ما تخلص، استعجل يلا يا بنتي يلا يا بنتي تعالي يلا تعالي، تيجي وهي في رعب شديد. الامر ده على فكره شفته في اكتر من واحده، بس كان ما شاء الله لا قوه الا بالله، يقين بالله شديد. تيجي بقى تقف جنبي عشان نصلي، اقول لها تعالي صلي معايا، صلي يا جماعه، لما اقول الله اكبر تدخلي على طول في الصلاه، تفضل يا حبيبي تقلبي، مش قادر مش قادر مش قادر تصلي، مش قادره تقول الله وتقول كده الله اكبر، وبعدين ترجع تقول سبحان الله الله سبحان الله كده على طول، تعذيب يعذبها لحد ما ابتدت بقى ايه تتشغل بالنافع، اتشغلت بالنافع اشتغلت بالنافع. والله انها بفضل الله مرت السنين تقول لي سبحان الله، اقول لها ده بتقول لي الحمد لله، عايز اراده لجوء الى الله عز وجل، وعايز فهم ان الشيطان كيد الشيطان كان ضعيفا. الحمد لله والشكر لله، تقف تصلي جنبي اقول الله اكبر تقول الله اكبر ورايا وما شاء الله تدخل تودي تدخل تتودي بثانيه جايه لي واحده ثانيه ما شاء الله اخواتي اللي كان عندها نفس الحاله كانت لما وعبال ما اقول الله اكبر تفضل واقفه فين وفين وتدخل تقول الله اكبر تروح خارجه ثاني الله اكبر خارجه ثاني دلوقتي تقول يا الله لك الحمد لا تغلبت عليه خلاص كان يجي لي بدوي يجي لي بدوي يجي لي بدوي يشككني بدوي يشككني بدوي يشككني بدوي وانا كنت كل حاجه من دي كنت ارده لحد ما بقت قويه لله وانشغلت بقى بالقران اصبح القران بالنسبه لها حياتها ما شاء الله لا قوه الا بالله عليها مع القران حياتها انا بقول لكم اللي حياه القران يا جماعه شباب هتشتتي نفسك كده وكده وكده وكده هقول لك والله ما تاخديه هتوهي بلاش تتوهي نفسك الواحدة برضو بتقول لي لما بقرأ القرآن بحفظ القرآن عند سماع القرآن أتوب وعايز أنام كسلة وبعدين التساؤل ده منين وبعدين سلوى بتقول لك تيجي تعمل لك كوباية شاي انتهى مش كده كسل طب انت هقول لك حاجة جميلة جدا طب انت لو جالك أرق لو جالك أرق مش عارفة تنامي قومي صلي لا ولا حمد لا قومي تودي وصلي لو بتودي وصلي واقرأي بقى الجزء من الورد بتاعك بتاع اليوم ده خديه في الوقت بتاع ده في الوقت الأرق ده هتشوفي الشيطان هيجيلك يقولك يا شيخ انا بيبقى خلاص هيجيب لك كلمه انا هجيب لك كلمه بس كلنا بيبقى انت نمت تعملي ايه ده هتصحى تفضل ده هتصحالي بقى وتفضل تقرا في القران ده مش هينفع فعشان كده هو ان كيد الشيطان كان ضعيفا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلني ويبني اللهم اختم لي ولكم الصالحات أجلنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به الغلل وأسكننا به الغلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين اللهم يمهل به كتابنا ويسر به حسابنا واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين

واشغل أوقات حياتنا بذكرك يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا واغفر لوالدينا من كان منهم حيا فعافيه يا رب العالمين. اللهم من كان منهم حيا فعافيه وأطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا يا أكرم الأكرمين فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأنزل على قبورهم الضياء والفسحة والسرور وجازهم عنا بالإحسان إحسانا. اللهم جازهم عنا بالإحسان إحسانا. اللهم جازهم عنا بالإحسان إحسانا. ثقل موازينهم بأعمالنا يا رب العالمين، واجعلنا ممن كان في موازينهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل نبيك المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، اجعله لنا شفيعا يوم القيامة، واسقنا من حوله شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على كتابك فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك علينا. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك علينا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا يا رب العالمين بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب أو صغير أو كبير. وكفى بالإسلام نعمة، وكفى بالقرآن نعمة، وكفى بالإيمان نعمة، وكفى بالصحبة نعمة، وكفى بصحبة أهل القرآن نعمة. اللهم تقبل دعائنا، دعائنا جميعا يا رب العالمين. هنيئا لكم يا بنات هذه الختمة. وبقول للي ما حضروش الختمة أو ما استمروش معنا على الختمة، طيب خدوها قراءة لو مش حافظين، خدوها قراءة مش لو أنتم مش حافظين، عشان نغتنم مع بعضنا يوم الختمة. احنا بقينا دلوقتي بنختم كل 3 أسابيع. نعم خدتيهم في البيت؟ طيب احسن، خلاص ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله ختمتي الختمه بتاعتنا المباركه الجديده ان شاء الله. وانا عايزه يعني نبتدي الختمه بتاع الاسبوع القادم، عايزه اختمها بالثلث اللي هو من اول سوره من اول يونس يا بنات، يونس يا بنات ان شاء الله لحد العنكبوت، لحد زي العظيم بتاعت الاسبوع الماضي. ليه؟ عشان انتوا لسه مراجعينها، فانا هديها لكم الاسبوع ده وهديكم الاسبوع اللي بعده لو كان ليا السليه عمر، هديكم الختم بتاع اللي هي التلت ده، واخلي التلت الاول هو اخر حاجه، علشان التلت الاول دايما انتوا بتبقوا ايه، لكن التلت الثاني والثالث هو ده اللي فيه. وانا عارفه ان احنا لو ختمنا الختمه دي كذا مره، مرتين ثلاثه، خلاص ان شاء الله باذن الله جزاكم الله خير. نرجع بقى ايه الامتحان، ايه لسه الامتحان ما حلتوش؟ نعم سؤال ايه ده؟ ما انا جاوبت. عايز بيدور على الام صالح، هو بيدور على امها، يعني هو ممكن يقول لي ام عايزه بنت طنط فلانه. طب حبيبي انت ما شفتش البني ادم ده؟ قول لا بس كنت كويس وعلى خالص ان شاء الله. انا عايزه، هو عايز كده خلاص والله. اديها اديها، هو مش دايما يعني لا كذا وكذا وحده ولسه بقى قدام الناس كده. اختيار صح. الام مهم جدا، الام الام اللي بتربي البيت صح. صح ما تقوليش، مش عايز حاجه من اهلك، احسن هو الولد ده. يلا يا بنتي نرجع نتكلم النهارده بسم الله الرحمن الرحيم في المساله الفقهيه، ما يجب على الزوجه نحو زوجها. المره اللي فاتت كنا مكاتبين ما يجب على الزوج نحو زوجته. عليكم السلام ورحمة الله. هيمشوا بقى دلوقتي؟ نعم؟ لسه مامي 10 دقايق. الظهر خلاص؟ لسه 5. طب نعم. طيب عندكم أسئلة ولا نختم ونخلي دي المرة الأسبوع القادم؟ عشان الدعاء خد وقت يعني إن شاء الله؟ طيب خلاص هناخد الدرجات ونخلي بقى ما يجب على الزوجة على الزوجة نحو زوجها الأسبوع القادم إن شاء الله في الفقه. في الفقه. ده عايز قلب جامد قوي. عشان أنا على الزوجة. الزوجة يعني نشوف الدرجات يا بنات عشان نشوف كده. في ثلث اليوم الثلث الاخير كانت الحاجه نجاة سوره البقره ولقمان والسجده والاحزاب 99.5. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. هبه احمد هبه المعهد هبه طيب هبه ماميه. ريم ابو بكر 99. ليه ريم سقطت 99.5؟ طيب رحاب صلاح الدين. من رحاب صلاح الدين؟ انت رحاب شاطره يا حبيبتي، ما وانا بقول ايات انت معايا فما شاء الله عليك يا رحاب، ممتازه في القران وفي التسبيح. هي كلمه واحده المقصود من صدرك والله سبحان الله، وانت تكبر النصف درجه دي وتبقي 100 ان شاء الله. اسماء محمود، شايفين يا بنات ثلث القران جايبين ايه؟ كله ايه؟ 100. ما انا هقول لكم لان 99.5 يعني 100 تكبر 100. اسماء محمود البنات اللي ما بيحضروش الامتحان ما بيغيروش يا حبايبي، تقول لا ما بنغيرش يا حبايبي. طيب عايزين تحضروا اسماء محمود. انا هاتي يا بنتي انا بشاور لهم كده عشان ما تكونش اشتغلت. لا طيب اسماء محمود 100. نادية احمد، نادية 100، احسنتم. يلا سلوى صقر 100. امل 99.5. امل امل انت ما شاء الله يا امل. طيب احسنتي امل. الحاجه منيره 99.5. لسه الرعد وابراهيم والحجر والنحل يا حاجه منيره. طيب ليلى راضي 99. ليه لولا 99؟ ليه لولا؟ معلش عندك ظروف، انا عارفه امبارح انت كان عندك ظروف شديده، يعني دي 99 بالنسبه لك طبعا دي سقوط يا لولا طبعا. انا عارف اسماء فتح 99. ايه تقولي يا حبيبتي؟ نسيتي ايه بقى؟ كلمه ايه؟ التي كنت كلمه بس فقط. مين اللي علم لك الورقه؟ ما اعرفش ده سنه ولا اسمك ايه؟ رحاب صلاح الدين. طيب يا هم كلكم كده، ان انا ساعات انتوا بترحرحوا في التعليم ولا ايه؟ التي بس والله. طب خلاص ماشي يبقى 100. انا اللي احطها لك 100 ان شاء الله. اصل البنات دول ساعات يفوتوا بالايه، بقول لك نص ايه في سبيل الله عشان يا امي نعمل يا امي. خدي الورقه صح؟ وري امي كده. خدي الورقه شوفيلي يا بنتي. ماشي شوفيلي عشان بس ما نسلمش. طيب دكتوره انزلنا وما ارسلنا اهو لسه ده اول حاجه اهو. خلاص يبقى انت عندك حق. خلاص بقى يلا ماشي. لا خلاص طيب احنا يعني كارمينك شويه. ليلى راضي 99. اسماء فتحي 99. امال السيد امال مين امال يا بنات؟ امال السيد حلاوه ما شاء الله عليك. برضو في التلت، انت في التلت داخله في التلت واخده 98 ممتازه ربنا يبارك فيكي. الاقي بقى الكبار جايبين 98 و99 و100 قلبي بقى كده يرتجف كده. الحاجه مين؟ ما شاء الله الدكتور الحاجة هاجر ممتازة. دكتورة وجدان دايما نحط الحاجة هاجر مع دكتورة وجدان. الحاجة هاجر دكتورة وجدان الفتاتات المثاليات ها والأخت اللي جنبهم الاتنين جايبين 100 ما شاء الله عليهم. ما تقوليش بقى لا كبير ولا جدة ولا أنا ولا فيش ده كسل. خلي بالكم هبة أحمد هبة الله ماشي مبروك يا هبة 100. أشواق أسواق 99. ريهام الأنجباوي 99.5 ماشي يا ريهام. دكتورة سميرة 99. هدى علي بسيوني هدى بيومي ولا بيومي أنت يا هدى ما شاء الله عليك. هدى خدتي كام يا هدى؟ لسه بتعلمين لسه بتصلحي ماشي. نجلاء أحمد سرد سورة الرعد. نجلاء مش أنت طبعا. لمياء في التلت جايبه 100 لمياء ربنا يبارك فيكي ممتازه. شايفين كل بنات التلت شايفين يا بنات شطاره ان شاء الله لا قوه الا بالله. نهى في التلت يا نهى 98. وفاء عوض 99.5. ام عمر 100. نجلاء ابراهيم 100. اسماء بدر الدين 100. امال فهم 100. شايفين يا بنات ده التلت. حنان فتح في ربع ياسين 100. حنان في ربع ياسين 100. طيب المراجعه عشان تجيبي الدرجه النهائيه لازم تراجعي مره هتجيبي 98 مره 99 مره كده. الاخت كفايه لسه ليه مين حد ما كنت يعني كده. جزاكم الله خير يا بنات. خلاص الاذان ولقنا ان شاء الله الاسبوع القادم الخميس القادم الاسبوع بيمر بسرعه شديده جدا، وكل اسبوع وانتم بخير. اسال ربي كده ان يبارك لنا في الايام وفي العمر وفي السعاده والصحه